الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد خلق الله الإنسان وجعله المسيطر على هذا الكون، وهيأ له من الأسباب ما يمكنه من ذلك، ولقد أنعم الله على الإنسان بنعم كثيرة، ومن أهم هذه النعم نعمة المال، فالمال نعمة من أجل النعم، ولا يدرك قيمة هذه النعمة إلا من افتقدها. ولقد جعل الله المال زينة من زينة الحياة الدنيا، يقول جل من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المال الذي يكتسبه الإنسان من وجه مشروع وينفقه في حاجاته وحاجات أهله، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولأهمية المال، فقد نظم الإسلام كل أمر يتعلق به، نظمه في مجال جمعه، ونظمه في مجال استثماره وتنميته، ونظمه في مجال صرفه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عد منها، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ولقد بين الله عز وجل أن المال الذي يكون عند العبد هو مال الله، وهو مستخلف فيه، ولذلك قال جل ذكره آمراً بإيتاء المحتاجين من ذلك المال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأخبر بأن الإنسان مستخلف في هذا المال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وكما اهتم بأمر جمعه وتنميته وصرفه، اهتم بأمر حمايته، وحرم التعدي على أموال الآخرين بالسرقة أو الحرابة أو غيرها. يقول جل من قائل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. وبين عليه الصلاة والسلام أنه يحرم على الإنسان أن يتعدى على مال غيره، وأن يأخذ منه قليلا أو كثيرا إلا برضاه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويقول في الحديث الآخر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فقد قرن صلوات الله وسلامه عليه حرمة المال بحرمة النفس وبحرمة العرض، كل ذلك تنبيه على أهمية المال وعدم جواز التعدي عليه على نحو مباشر أو غير مباشر. بل جعل من يقتل دفاعا عن ماله شهيدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وكما حمى الإسلام مال الإنسان على غيره، حماه من نفسه، فأرشده إلى ألا يصرفه إلا على وجه شرعي، حيث نهاه عن الإسراف والتبذير. يقول جل من قائل في وصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول في الآية الأخرى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومما يؤسف له أن نجد فريقا من الناس لا يقيمون كبير وزن للمجالات التي يصرفون فيها أموالهم، فيعبثون بها كيفما شاءوا، يصرفونها في الوجوه المشروعة وفي الوجوه غير المشروعة، ولا يعنيهم أصرفوها على الوجه الذي أمرهم الله بصرفها فيه أو في وجوه أخرى. وهذا أمر غاية في الخطورة. فالإنسان مطلوب منه أن يصرف المال في وجه مشروع كما أمره الله عز وجل وكما أرشده رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز صرف المال في أمر محرم أيا كان ذلك الأمر المحرم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. ولقد شنع النبي عليه الصلاة والسلام على الذين يضيعون أموالهم فيما لا يعود عليهم بالنفع، ناهيك عما يعود عليهم بالضرر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله ولا تتفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد حمل كثير من العلماء الكراهية الواردة في هذا الحديث على كراهية التحريم، فيحرم على الإنسان أن يضيع ماله فيما لا يعود عليه بالنفع. والأشد نهياً والأعظم إثماً أن ينفقه في أمر يعود عليه بالضرر في الدنيا أو في الآخرة، ومن ذلك صرفه فيما حرم الله عز وجل. ولقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن من صور التبذير أن يصرف الإنسان ما له في وجه من وجوه الحرام. فعليك أخي المستمع أن تكون حصيفا في تصرفك في مالك، متوازنا في إنفاقه في الوجوه التي تحتاج إليها، فلا تغلب جانبا على جانب. احذر أن تكون مفرطا أو مفرطا، وإنما كن معتدلا في جميع أمورك. وتذكر قوله عز وجل في وصفه للمؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فاحذر الإسراف بمختلف وجوهه، واحذر التقتير، وإنما كن متوسطا في الأمور كلها حسب حاجاتك وحسب مقدار المال المتوفر عندك. وتذكر قوله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وابدأ بحاجاتك الخاصة ثم ما يليها. يقول عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. واحرص كل الحرص على أداء الحقوق الواجبة في مالك، وفي مقدمتها ما يجب لله عز وجل من زكوات ونفقات على من تجب عليك نفقته وكفارات وغيرها. وتذكر قوله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. واعلم أن التصدق من المال إذا كان فيه سعة من الأمور المطلوبة والتي يعظم ثوابها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيده. واحذر أن تكون خادما للمال تفني فيه شبابك وكهولتك ثم تذهب وتتركه خلفك تبوء بوزره ولا تهنأ بشيء منه. أنفقه بسعة واعتدال على نفسك وعلى أهلك، وأد حقوق الله فيه للمحتاجين وللأقارب ولغيرهم. وإياك والمال المشتبه، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. تجنب كل مال تساورك في حله الشكوك أو تعرض فيه شبهة من الشبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ورب أولادك على البعد عن المال الحرام أو المال المشتبه، وكلهم مثالا يقتدون به ويترسمون خطاه. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.